بسم الله الرحمن الرحيم. هل الوطء في الدبر يوجب الكفارة؟ هذا هو المذهب، نعم، مشهور مذهب الحنابلة أنه يوجب الكفارة سواء في القبر أو في الدبر. بعض الأسواق والمحلات يصرفون للمشترين بطاقات، وكل ما اشتريت من المحل حسب لك نقاط، وإذا وصل النقاط إلى عدد محدد أعطوك هدية، ما حكم هذه البطاقة؟ هذه تسمى هدايا، هدايا التجار أو هدايا المحلات، هذه لا بأس بها. يعني سان الآن يعطون، إذا حب الواحد بنزين يعطون زيادة فاين، إذا اشترى أغراض وصل إلى حد معين أعطوه زيادة، أو يعطونه بطاقة يشتري منهم، فإذا وصل إلى حد معين فإنهم يعطونه يعني هدية، فهذا لا بأس بها، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يقصد أنه يكون محتاجا لما يشتري، ما يشتري لأجل هذه الجائزة، يشتري للحاجة، هذا لا بأس، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يبيعوه بسعره، ما يرفع السعر، لأنه إذا كان في رفع للسعر صار استغلال للناس، وإذا كان يشتري لغير حاجة صار تضيع للمال. وقد سألت شيخنا رحمه الله تعالى عمن يضعون جائزة سيارة، يعني يضعون أمام المحل جائزة سيارة، هل يأخذها أو لا؟ قال الشيخ المحل الآخر يضع طيار، يعني من باب أنه جائز، لكن بشرط أن يكون أن يكون السعر هو. يعني البعض يمنعها، يقول أنه يعني يجلب الزبائن إليه ويخسر الآخر، أليس كذلك؟ نقول الآخر يصنع مثله، يعني يضع جائزة مثله، هذا لا بأس. حمشيا لا يستغل برفع السعر أو يشتري أغراض لا حاجة له بها ثم أربع واجب، من أيهم الأول؟ رجل أفطر عدة أيام من رمضان سابقا ثم تاب، هل عليه كفارة؟ على كل حال هذه مسألة مختلف فيها. من أفطر متعمدا الجمهور عليه التوبة والقضاء، عليه التوبة والقضاء. شيخ الإسلام ابن القيم وغيره منه ليس عليه، ليس عليه قضاء، إنما عليه التوبة، لأن من ترك شيئا متعمدا فلا شيء عليه. لكن على كل حال يعني الكفارة سيمر معنا الليلة، مذهب الحنفية أنه لا كفارة عليه داخل هذه. طيب، ما معنى ساعة وساعة؟ يعني أقصد حديث حنظلة، المقصود ساعة وساعة يعني ترويض النفس، يعني الإنسان إذا حس بالملل شيء معين يروض عن نفسه، يروض عن نفسه بالأمور المباحة ونحوه، هذا معنى ساعة وساعة، وليس معنى ساعة وساعة أنه يعني أحيانا يفعل المحرم أحيانا. ولهذا نظر واحد إلى امرأة قلت له يا أخي ما يجوز تنظر، قال اتركنا، عين في الجنة عين في النار. على كل حال هذا معنى ساعة وساعة، لكن المسألة ينبغي التنبه لها، انتبهوا، أهل العلم والصلاح يتنقلون من المفضول، من الفاضل إلى المفضول، من المفضول للفاضل، هذا تنقله أهل العلم والصلاح، إذا غيروا تحولوا من المفضول للفاضل أو من الفاضل للمفضول، فإذا تعبوا من الفاضل وقد يأتيهم إغياء انتقلوا إلى المفضول، فعلوا شيء المفضول. أما العوام، يقول العلم العوام ما ينتقلون من الفاضل للمفضول، ينتقلون من الحلال للحرام، من الخير للشر أو من الشر للخير. وإذا أخذت نظرة الآن في واقع الناس تجد هذا هو الموجود، تتبع سير العلماء سواء المتقدمين والمتأخرين تجدهم ينتقلون من الفاضل إلى المفضول أو العكس، هذا تنقله. أما العوام تجد ينتقل من خير إلى شر أو من شر إلى خير، ما عندهم شيء اسمه فاضل ومفضول، فينبغي التنبه لهذا. فإذا أراد الإنسان أن يروض عن نفسه يروض عن نفسه بشيء على الأقل مباح، على الأقل مباح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء أي قضاء الصوم. يكره لصائم جمع ريقه فيبتلع للخروج من خلاف من قال بفطره، ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط أي لا بالريق إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم، وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلع أو قيء ونحوه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن لم يجد سقطت. هذا سبق ولا لا؟ الكفارة عتق رقبة على الترتيب، فإن لم يجد فإنه، وإذا فإن لم يجد فإنه يصوم، يصوم شهرين. لكن ما معنى لم يجد الرقبة؟ لم يجد الرقبة إما أنه لا يجدها هي أو لا يجد قيمتها، هذا معنى قوله جل وعلا فإن لم يجد، يعني أنه لم يجد الرقبة، يعني ما يوجد رقيق كما هو الحال الآن، كما هو الحال الآن لا يوجد رقيق، أو أن الرقيق يوجد لكن لا يستطيع قيمة الرقيق، لا يستطيع قيمة الرقيق، فينتقل للصيام، ينتقل للصيام. فإن لم يستطع الصيام ينتقل للإطعام، فإن لم يستطع الصيام ينتقل للإطعام. فإن لم يستطع الإطعام فالمذهب تسقط، المذهب تسقط هذه الكفارة فقط من غير سائر الكفارات، سائر الكفارات المذهب تبقى دين في ذمته، والكفارة هنا إذا عجز عنه سقطت، إذا عجز عنه سقطت، وهذا هو الراجح كما سبق، هذا هو الراجح، إلا إن وجدها قريبا، إن وجدها قريبا فلا بأس، كما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ تصدق به، إن وجدها قريبا أدها وإلا سقطت عنه. قال: لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال اطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى، دل على أنها تسقط عنه، أنها تسقط. قال: ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة الحج وظهار ويمين ونحوها، فإن تبقى في ذمته دين، تبقى في ذمته. قال: ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه، يسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه، وهذا ما يسميه العلماء التصرف الفضولي. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يطرد التصرف الفضولي في جميع العقود حتى بالكفارات التي تحتاج إلى نية، يعني لو أن إنسان الآن زكى عن شخص، الزكاة عبادة، أو دفع عنه الكفارة، هنا الكفارة عبادة تحتاج إلى نية، فلا بد أن يأذن قبل أن يدفع، هذا المذهب، لا بد أن يأذن له قبل أن يدفع، يعني إنسان قال أنا أريد أطعم عنك 60 مسكين، أنا أريد أطعم، قال أذنت لك، أذنت لك فأطعم، ما حكم الإطعام؟ ها صحيح. ومثل الزكاة، لو قال أنا أريد أن أدفع الزكاة عنك قال أذنت لك، هنا المذهب يقول صحيح، هنا تجزي. أما إذا لم يأذن لا، فلو كفر ثم أخبره ما تجزي، لو كفر ثم أخبره فإنها لا تجزي. وعلى الجواز التصرف الفضولي فإنها تجزي، لو كفر عنه ثم أخبره قال أجزتك، أجزتك، فإنها تجزي على الصحيح، فإنها تجزي. من العلماء من يتوسع يقول تجزي حتى لو لم يأذن، حتى لو لم يأذن، واستدل بما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عمر وغيره لجبية الزكاة منع ابن جميل وخالد بن الوليد العباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتب ابن جميل واعتذر عن خالد بن الوليد، قال أما العباس فهي علي ومثلها، ولم يستأذن العباس ولم يأذن، فقالوا أن دفع الزكاة تجزي حتى لو لم يأذن، حتى لو لم يأذن. قال رحمه الله تعالى: ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. ثم قال: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. باب ما يكره في الصوم، وباب ما يستحب في الصوم، وحكم القضاء، حكم القضاء، يعني هذا الباب يتعلق به ثلاث أشياء، ثلاث أشياء. ثم بعد ذلك يدخل المصنف في باب الاعتكاف. قال: أي قضاء الصوم يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره. يقول يكره أنه يجمع ريقه ويبتلعه، وأنتم تعلمون أن الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل، والمصنف هنا يقول خروج من الخلاف، يشير إلى مذهب الحنفية أنه لو جمع ريقة وابتلعه فإنه يؤثر. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول التعليل بالخلاف عليل، كوننا نعلل أي مسألة نرجح خروج من الخلاف سنضطر أن نرجح في مسائل كثيرة، مسائل كثيرة. فيقول المصنف يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه للخروج من الخلاف من قال بفطره، ويحرم على الصائم بلع النخامة، يحرم على الصائم بلع النخامة، إنما يحرم لأنها مستقذرة فيحرم أن يبتلعها، يحرم أن يبتلعها سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. يقول ويفطر بها فقط، يقول المصنف يفطر بها فقط بأي شيء؟ بالنخامة. يقول لو ابتلع النخامة فإنه يفطر بها فقط. لماذا قال فقط؟ ليخرج ما هو داخل الفم، ليخرج الريق، يعني أنه لو جمع الريق وابتلعه فإنه لا يفطر، لكن لو بلع النخامة فإنه يفطر تفسد صومه، لأن معلوم أن الفم في حكم الخارج، فإذا ابتلع شيء من داخل الفم أفسد صومه. والسبب في كون النخامة تفطر أو لا تفطر، العلماء يجعلونها دائرة بين إلحاقها بالريق أو إلحاقها بالقيء والمني إلى آخره. هل تلحق بالريق أو تلحق بالقيء؟ تلحق بالدم الذي يخرج من الفم، أو تلحق بالأكل والشرب؟ واضح ولا لا؟ فالمذهب مذهب الحنابلة كما ذكر المصنف، مذهب الشافعي أنا تفطر. لماذا؟ يقول أنها تلحق بالقيء وتلحق بالدم، لو خرج من الأضراس دم وابتلعه فأنه يفطر، تلحق به. ومن العلماء، من العلماء كما مذهب الحنفية والإمام مالك، أنها لا تفطر إلحاقا لها بالريق، إلحاقا لها بالريق، فهي بالريق أشبه منها بالقي، فهي بالريق أشبه منها بالقي. ظاهر ولا مو ظاهر؟ وهي أيضا بالريق أشبه منها بالأكل والشرب، أشبه منها بالأكل والشرب. وعلى هذا من الحقها بالريق أنها لا تفطر، هذا القول هو الراجح أنها لا تفطر، أن الحاقها بالريق أولى، الحاقها بالريق أولى. لكن ابتلاعها محرم، ما يجوز، لأنها مستقذرة. قال ويفطر بها فقط، أي لا بالريق، إن وصلت إلى فمه، لأنها من غير الفم، من غير الفم. أما إذا كانت بحلقه، نزلت من الخياشيم إلى حلقه، ما خرج إلى فمه، دخلت في جوفه مباشرة، فإنها لا تفطر. قال لأنها من غير الفم، وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحو بلعه وإن قل لإمكان التحرز منه. نعم، إذا خرج دم من فمه أو من أضراسه وابتلعه فإنه يفطر، فإنه يكون مفطرا. أو قيء، خرج منه قيء فلما وصل إلى فمه ابتلعه فإنه يفطر، لأن الفم حكمه حكم الخارج، الفم حكمه حكم الخارج، ولهذا الإنسان يتمضمض ولا يفسد صومه، يتمضمض ولا يفسد صومه. وإذا توضأ وغسل وجهه ولم يتمضمض، ما حكم وضوءه؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن الفم في حكم الخارج، في حكم الوجه، فيأخذ أحكام الوجه، يأخذ أحكام الوجه، فما دخل في الفم لا يفطر، لا يفطر الصوم. وما وصل إلى الفم يعتبر خارج، إذا أدخله إلى جوفه فإنه يكون مفسدا للصوم. قال وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قين ونحوه فبلعه وإن قل، يعني وإن كان قليلا. وقوله وإن قل إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من يقول القليل يشق التحرز منه، يقول القليل يشق التحرز منه لإمكان التحرز منه، لإمكان التحرز منه، يعني القي والدم هذا يستطيع الإنسان أن يتحرز منه، ما في مشقة، ليس كالريق يصعب التحرز منه. قال وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم عاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا. إن أخرج من فمه حصاة ثم عاده، إذا أخرج من فمه حصاة أو أخرج خيط أو درهم، الغالب أن عليه شيء من الريق، إن كان هذا الريق كثير يفطر، لأنه أدخل حصاة من الخارج، كان هذا الريق كثير يفطر، كان يسير يقول لا يفطر، لأنه يشق التحرز منه، قال وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم عاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا وإلا فلا. ولو أخرج لسانه ثم عاده لم يفطر بما عليه ولو كثر. يستثنون هنا اللسان, ولهذا قال ولو كثر رد على من قال إنه يفطر. يعني لو أخرج لسانه, أخرج رأس لسانه خارج فمه وعليه ريق ثم عاده, فالمصنف يقول ما يفطر ويشير بهذا للرد على من قال إنه أنه يفطر. ما الفرق بينهم وبين إخراج الحصى؟ قالوا إن اللسان ما خرج من محله, هذا مكانه, مكان الفم, بخلاف الحصى إذا خرجت من الفم. أما اللسان فما كان داخل الفم فلا يضر, لو خرج وعاده فإنه لا يفسد صومه. قال ولو أخرج لسانه ثم عاده لم يفطر بما عليه ولو كثر, لأنه لم ينفصل عن محله, عن محله. ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم ابتلعه, ثم ابتلعه. إذا أخرج الريق بين شفتيه ثم ابتلعه فإنه يفسد صومه. لماذا؟ لأنه أخرجه من معدنه, أخرجه من مكانه, أخرجه من مكانه, لأن الشفتين ليست مكان للريق, الشفتين ليست مكان للريق, ولا يشق التحرز منه. يعني الريق إذا صار على الشفتين ممكن الإنسان يمجه ويسلم منه, أما الريق إذا كان داخل الفم فالتحرز منه صعب, في صعوبة مشقة, فلا يفسد الصوم. أما إذا كان على الشفتين ثم عاده فإنه يفسد صومه. قال ويفطر بريق أخرجه لما بين شفتيه ثم بلعه. ويكره ذوق طعام بلا حاجة, بلا حاجة ذوق الطعام يكره. طيب لماذا يكره؟ مع أن الإنسان يتمضمض إذا توضأ ويدخل الماء فمه وذوق الطعام سيدخل فمه. قالوا يكره لأن ذوق الطعام وسيلة إلى إفساد الصوم, ذوق الطعام وسيلة إلى إفساد الصوم. ولم نقل يحرم لأنه داخل الفم لا يضر, إذا وصل داخل الفم لا يضر, لكن لما كان وسيلة إلى إفساد الصوم قلنا يكره. وإذا كان يكره فالمكروه تبيحه ها الحاجة, قاعدة المكروه تبيحه الحاجة. فإذا احتاج الإنسان لذوق الطعام لا بأس, يحتاج لذوق, يطبخ طعامه صائم ما يدري هل وضع فيه ملحا أو لم يضع أو ناقص زائد, لا بأس أن يذوقه. قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة, وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس, حكاه هو البخاري ابن عباس, وحكاه هو, وحكاه هو. من الذي حكاه؟ ها نعم احتمال المجد, احتمال المنصوص عنه, لكن الظاهر انه المجد, الظاهر انه يريد المجد بن تيميه انه حكاه عن ابن عباس وحكاه ايضا البخاري. قال ويكره مضغ علك قوي, ويذكر ويكره مضغ علك قوي. العلك, العلك ينقسم الى قسمين, العلك ينقسم الى قسمين, علك شديد قوي لا يتفتت, علك شديد قوي لا يتفتت, فهذا يقولون يكره, هذا المذهب يقولون يكره سواء له طعم أو ليس له طعم, سواء له طعم أو ليس له طعم فإنه يكره. القسم الثاني, القسم الثاني علك يتحلل, علك يتحلل يعني قد يذوب, يتحلل يقول يشبه, يشبه التراب يذوب مع الريق, علك يتحلل. فالمذهب يحرم, المذهب يحرم مطلقا, مطلق يعني بلع ريقه أو لم يبلع ريقه, المذهب يحرم مطلقا سواء بلع الريق أو لم يبلع ريقه فإنه يحرم. والقول الثاني أنه لا يحرم إلا إذا بلع ريقه, القول الثاني أنه لا يحرم إلا إذا بلع ريقه, وهذا ما ذهب إليه الحجاوي. الحجاوي هنا خالف المذهب, يقول ما يحرم إلا إذا بلع ريقه, إذا ما بلع ريقه ما يحرم, يحلكه ثم يمجه. قال ويكره مضغ علك قوي, وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي, كلما مضغه صلب وقوي, لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش, لأنه يحلب البلغم. في بعض النسخ النسخ يجلب عندكم ولا النسخ كلها واحدة؟ أي بعضها يجلب والمعنى واحد، المعنى واحد، لأن يحلب يعني يخرج البلغم الحليب استخدنا. هل يفطر هنا يعني أصبح الحرام ده يفطر ولا إيه؟ بالنسبة للقيام يفطر فطر يعني ماذا ذكرنا نحن؟ لا ما ذكرناش. طيب سيذكره المصنف على كل حال الآن، وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. إذن هنا العلك فيه ثلاث علل، ثلاث علل مناعه المصنف. ما هي؟ قال لأنها أولا يحلب البلغم يعني يجمع البلغم، الثاني يجمع الريق، الأول يحلب البلغم يعني يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، ويورث العطش. قال وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر، أفطر. إذا وجد طعمه في حلقه أفطر، لماذا؟ لأنه دخل إلى مجوف في البدن، دخل إلى مجوف في البدن. والأقرب في هذا أنه لا يفطر إذا وجد طعمه في حلقه، إنما يفطر إذا دخل إلى المعدة، إذا وصل المعدة فإنه يفطر. أما إذا مجرد إحساس الطعم في الحلق فإنه لا يفطر، فإنه لا يفسد. قال وإن وجد طعمهما أي طعام طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر، في حلقه أفطر، لأنه أوصله إلى جوفه، لأنه أوصله إلى جوفه. هنا لم يصل إلى جوفه، وصل إلى الحلق ما وصل إلى المعدة، لا سيما والغرض الحكمة من المنع من أكل الطعام هو وصول المعدة والتلذذ ها بالأكل والشرب، تلذذ بالأكل والشرب. قال لأنه وصله إلى جوفه. ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا، قالوا في المبدع إن بلع ريقه وإلا فلا، وإلا فلا. انتبهوا بالعبارات هنا، البهوتي قال أولا مطلقا وبعدين قال وإلا فلا، لماذا؟ يعني التفسير الأول، التفسير الأول يشير إلى أنه أن الحجاوي خالف المذهب، التفسير الثاني قوله إلا فلا شرح لعبارة الحجاوي، وليس هذا رأي البهوتي. ثم معي ولا لا؟ انتبهوا، نقرأ الآن الزاد، الزاد الحجاوي قال ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، واضح الحجاوي؟ طيب ماذا يفهم من كلامه؟ أنه إذا العلك المتحلل إذا لم يبلع ريقه فإنه لا يفطر، صح ولا لا؟ طيب المذهب ما أقصد ما هو يفطر، يحرم الحجاوي، متى يحرم مضغ العلك المتحلل؟ ها إذا لم يبلع ريقه، فإذا بلع ريقه صار محرما، صح ولا لا؟ طيب المذهب لا، المذهب المتحلل مطلقا ليس كأصل بالقول، المتحلل يحرم مطلقا بلع ريقه أو ما بلع ريقه، ها واضح ولا لا؟ انتبهوا معي مرة ثانية، المذهب العلك المتحلل يحرم مطلقا بلع الريق أو ما بلع الريق، واضح؟ والحجاوي يقيده العلك المتحلل إذا بلع ريقه حرم وإلا فلا، واضح الآن؟ طيب انتبهوا، قال ويحرم مضغ العلك المتحلل، ماذا قال البهوتي؟ قال مطلقا، يعني ها بلع ريقه أو لم يبلعه، أو لم يبلعه. قال إجماعا، إجماعا، والإجماع هنا فيه نظر، لماذا؟ لأن الحجاوي نفسه ها خالف في هذا. قاله في المبدع، يعني قال الإجماع في المبدع يعني ابن قدامة، طيب يقول إجماعا قاله في المبدع إن بلع ريقه وإلا فلا، يعني قوله وإلا فلا، هل هذا رأي البهوتي أو يريد ليبين لنا رأي الحجاوي؟ أحسنتم، يريد أن يشرح لنا رأي الحجاوي، يعني الحجاوي إن بلع ريقه يحرم وإلا لا يحرم. قال هذا معنى ما ذكره في المقنع وفي المغني، في المقنع والمغني والشرح، والشرح يقول هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد، ولم يوجد. ثم قال البهوتي وقال في الإنصاف يعني المرداوي والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر، يعني جزم به أكثر الحنابلة، أكثر الحنابلة، مع أنه قال قبل ذلك هذا معنى ما ذكره المقنع والمغني والشرح. من يقصد؟ ها، يقصد ابن قدامة الكبير والصغير. فالمقنع لابن قدامة الكبير أبو محمد رحمه الله عبد الله، والمغني أيضا لابن قدامة الكبير أبو محمد، والشرح لابن قدامة الصغير عبد الرحمن بن أبي عمر. عبد الرحمن بن أبي عمر عمه صاحب المغني، عمه صاحب المغني. يقول لأن المحرم دخل ذلك إلى جوفه ولم يوجد. وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتل عريقه، وجزم به الأكثر انتهى، وجزم به في الإقناع والمنتهى. لماذا قال وجزم في الإقناع والمنتهى؟ لأن هذا هو المذهب المقام انتهى. فالحجاوي في الإقناع ها جزم أنه يحرم ولو لم يبتل عريقه، والزاد قال لا يحرم إلا إذا ابتلع عريقه. وقد ذكر الحجاوي في المقدمة، مقدمة الزاد، ذكر أنه حذف منه ها ما لا يحتاج إليه أو كذا، وأضاف ما على مثله يعتمد. إذن الحجاوي الزاد ليس المذهب، انتبهوا، الزاد ليس هو مذهب الحنابلة لكنه من كتب الحنابلة. فالغالب أن في الزاد المذهب، الغالب أنه المذهب، لكن قد يوجد فيه مسائل ليست على مذهب الحنابلة، زادها الحجاوي من عنده. ولهذا قال ها وأضفت على ما مثله أو زدت على ما مثله يعتمد. واضح ولا لا؟ ففي الإقناع نص أن هذا هو المذهب، جزم به. والمنتهى، المنتهى لمن؟ ها محمد بن أحمد النجار، ونسيته. طيب، ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه، يكره لأنها قد يبتلعها، قد يبتلعها، وإلا هي يشق التحرز منها، بين أسنانه. وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه كسحيق مسك. يقول أيضا يكره أن يشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه، يعني شيء له جرم، شيء له جرم يجذبه نفسه، أشبه ما يكون الآن البخور. يعني البخور عندنا يكره أن يشمه، يكره أن يشمه. لماذا؟ لأن له جرم يدخل، لأن له جرم يدخل، لكنه لو دخل فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأنه لم يتعمد أن يدخله جوفه، لكن لو تعمد نقول يفطر. لو وضع البخور أمام فمه ثم بدأ يسحب النفس لإدخاله، هنا نقول يفسد صوم. أما مجرد أن يتبخر فإذا دخل في جوفه شيء فإنه كالذي تمضمض ودخل جوفه ماء بغير قصد. واضح ولا لا؟ لأن الناس الآن الذين يتبخرون وهم صيام هل يريدون إدخاله إلى الجوف؟ لا، أشبه ما يكون المتبخر أشبه ما يكون بمن يتمضمض بالماء، فإذا تسرب إلى جوفه شيء من الماء لا يفطر لأنه بغير قصد. هذا مثله، إذا دخل شيء من البخور إلى جوفه فإنه لا يفسد صومه. ولهذا قال يكره، قال يكره. كما كرهت ها المبالغة في المضمضة والاستنشاق، كما كرهت المبالغة في المضمضة والاستنشاق. قال وشم، يعني يكره، وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه كسحيق مسك، كسحيق مسك. وتكره القبلة ودواعي الوط لمن تحرك شهوته، لمن تحرك شهوته. المراد بالقبلة هنا، المراد القبلة على وجه التلذذ، المراد القبلة على وجه التلذذ كتقبيل الزوجة، وليس المراد القبلة المطلقة، ليس مراد القبلة المطلقة سأن يقبل أولاده يقبل إلى آخره، ليس هذا مراد المصنف. المصنف مراده القبلة التي على وجه التلذذ، كان يقبل امرأة أجنبية ويقبل زوجته، لكن الأجنبية تحرم لا لإفساد الصوم، تحرم لأنه محرم أصلا، تحرم لأنه محرم، لكن الكلام هنا على تقبيل الزوجة لأنه وسيلة إلى إثارة الشهوة. قال وتكره القبلة ودواء الوط لمن تحرك شهوته، لمن تحرك شهوته، لأن هذا ورد عن ابن عمر، هذا ورد عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة. قال لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه، وهذا كما رد حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، أملككم لإربه. وإربه بها لغتان عند المحدثين إربه، وبعض العرب يقول عربه عربه. وإذا قيل الإرب المراد به العضو، وإذا قيل العرب المراد الشهوة، المراد الشهوة. فإذا كان التقبيل لا يعني يأمن من الإنزال فإنه لا بأس، لا بأس، لكنه يكره كان يحرك الشهوة. وإذا كان يؤدي إلى الإنزال فإنه يكون محرما، يكون محرما. قال لما كان مالك ليربه وغير ذي الشهوة في معناه، غير ذي الشهوة في معناه، غير صاحب الشهوة، لأن يعني الشخص اللي ما عنده شهوة يباح له التقبيل، يباح له التقبيل. قال وتحرم إن ظن إنزالا، تحرم، نعم، إذا خاف من القبلة أن ينزل فإنها تكون محرمة، تكون محرمة. والتحريم هنا ليس القبلة فقط، بل حتى القرب من الزوجة. إذا علم أنه يفسد صومه فإنه محرم، يعني يحصل من الناس قريب عهد بزواج، يعني توم تزوج يدخل البيت عند زوجته وهو لا يأمن على نفسه، هذا ما يجوز. يقول له اذهب مكان آخر، أو اذهب المسجد اقرأ قرآن إلى غروب الشمس، لأن ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. وهذه قضايا ينبغي التنبه لها، يعني كثير من الناس يتساهلون فيها، يتساهل فيها حتى يفسد صومه. والذي يجب على اللسان أن يبتعد عن كل ما يفسد العبادة، وما كان وسيلة إلى محرم بل هو محرم، بل قد يكون أشد تحريما، قد يكون وسيلة إلى الكفارة المغلظة كبيرة من كبائر الذنوب. قال ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة، يجب مطلقا يعني في الصوم وغير الصوم، اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم. لا شك أن هذه من الأمور المحرمة وهي من الكبائر، الكذب والغيبة والنميمة هذه من الكبائر، من كبائر الذنوب. والكذاب ليس محلا، الكذاب ليس محلا للعلم النافع وليس أهل للعمل الصالح. والمغتاب أيضا، المغتاب عموما الغيبة محرمة، وما هناك أقبح من التشبيه الذي ذكره الله جل وعلا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لو رأينا إنسان ماسك له رجل ميت جنازة يشرحه ويأكل من لحمه، هل تطيقه النفوس؟ النفوس لا تطيقه وهو حي، بل لا تطيق الدواب التي تأكلها ميتة، فكيف ببني آدم؟ ومع الأسف الشديد يعني بعض المجالس الآن الغيبة فيها في كل لحظة في كل ساعة، ويعظم الخطب ويشتد الأمر إذا كان الغيبة لأهل العلم والصلاح والدعاء والمصلحين والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر ومن لهم أثر في الناس في محاضراتهم ودعواتهم إلى آخره. هذا من أشد ما يحرم الإنسان العلم، ويحرمه العبادة، ويحرمه الأثر في الأمة، نسأل الله العافية والسلامة. فهي محرمة سواء في الصيام أو في غير الصيام. قال واجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحو، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد البخاري وأبو داود وغيره. لأن الغرض ليس إتعاب الإنسان، ليس غرض أن يتعب ويعطش ويظمى، لا، الغرض أن يترك هذه الأمور تعبدا لله جل وعلا، تعبدا لله جل وعلا. فإذا كان الإنسان يترك تحريم الأكل والشرب ولا يترك تحريم القول، إذن ما الفائدة من الصيام؟ إذن ما صام. لأن الآن انظر الآن، يعني ما الفرق بين الغيبة والنميمة والفطر في رمضان؟ يعني إذا كان الأكل في رمضان معصية، ها والغيبة معصية، ما الفرق بينهما؟ إذن هو ترك محرم وارتكب محرم. ولهذا ينبغي الإنسان يكون فقيها بدين الله جل وعلا، يعني لا لا لا يفرق بين المحرمات، محرم يتركه ومحرم يعمله، لكن مع كثرة الإمساس قل الإحساس، مع كثرة الغيبة الكلام والقيل والقال قل الإحساس، صار هذا أمر عند الإنسان عادي، أمر عند الإنسان عادي. والمصيبة تعظم إذا كانت الغيبة يظن الإنسان أنها فيها مصلحة، يعني يقول مثلا أنا أحذر من هذا الشخص، هذا الشخص في خطر على الناس، هذا الشخص مبتدع إلى آخره، هذه كوارث مصائب دخلت على الناس فأحرمتهم العلم وأحرمتهم الصلاح وضيعت الأوقات. فعلى كل حال ينبغي الإنسان يبتعد عن المحرم سواء في الصيام أو في غيره، لكنها في الصيام أيضا أشد لحرمة الوقت. قال فليس للي حاجب أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد البخاري وأبو داود وغيرهم. قال أحمد ينبغي للصائم أن يتعهد صومه من لسانه ولا يماري، لا يجادل لا يجادل، ويصون صومه ويصون صومه. وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا. وكانوا إذا صاموا، يعني السلف من الصحابة والتابعين بعدهم، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد. لماذا؟ ليحفظوا صومهم. وهذا يعطينا فائدة أن الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن كل مكان وسيلة لإفساد عبادته، ليس في الصيام فقط، في كل مكان. يعني مكان تعلم فيه ضرر على عبادتك لا ينبغي لك أن تجلس فيه أو تذهب إليه. قل كما شئت في السوق، في أي مكان، أي مكان وسيلة إلى إفساد عبادتك والضرر عليك في دينك ينبغي أن تبتعد عنه. ولهذا قال فقعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه. هذا أمر عام، هذا عام، يعني لا يعمل عمل من الذنوب، أي شيء من الذنوب يجرح الصوم فإنه لا يعمله، لأنه في رمضان أشد، في رمضان أشد. وسن كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره. وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم، قوله جهرا. وقوله هنا جهرا ظاهر كلام المصنف أنه في الفرض والنفل، أنه في الفرض والنفل، أنه يقول جهرا، أنه يقول جهرا. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره أيضا صاحب المنتهى من النجار، أنه يقول إني صائم جهرا أو سرا، أقصد جهرا في الفرض والنفل، في الفرض والنفل. لكن أما بالنسبة في الفرض فلا بأس أن يقوله، لأن الناس كلهم صيام، والرياء في صيام رمضان قد يكون بعيدا، لأن سنبقى في بيته وحده والناس كلهم صيام. أما صيام النفل فسرا ليس هناك فائدة من قوله سرا، ليس هناك فائدة من قوله سرا، لأنه قد يحتاج إليه. يعني الشخص الآن أراد أن يشتمه، أراد أن يشتمه، شتمه لكن لا يندفع شره إلا أن تقول إني صائم، لأن البعض يظن أنك إذا تركته أنك تركته خوف أو جبن. فإذا قلته في نفسك سرا هل يحل المشكلة؟ ها؟ ما يحلها. فإذا كان هناك ضرر يترتب على القول جهرا فإنه يقول جهرا حتى لو كان صائم، حتى في النافلة يقول إني صائم ليدفع شره. أما إذا كان لا يحتاج إليه فالأصل في العبادات السر، إذا كان لا يحتاج إليه ممكن أن يندفع بدون أن يقول إني صائم، فإنه لا ينبغي أن يظهر العبادة. لكن كونه يقوله سرا ليس هناك فائدة، كونه يقول سرا ليس هناك فائدة، لأن الغرض من قول إني صائم هذا إخبار من أمامه حتى يندفع عنه، أليس كذلك؟ طيب لو قاله سرا هل انتهت المشكلة؟ الذي أمامه ما علم، إذا لا يحتاج أن يقوله سرا، فإنه يقوله جهرا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لكن بعض الناس قد يقول إني صائم في كل شيء، يعني واحد يقول له تفضل تقعد عندنا، قال الله إني صائم اليوم، واحد اطلع معنا للبر قال الله إني صائم، ما له داعي، لا تعود نفسك على هذا. ثم لا تعود نفسك أيضا على محاولة إظهار كتم العبادة، يعني كن مرتاح لا تعذب نفسك. البعض يعني ممكن يحاول يعني إخفاء العبادة ثم يقع في إظهارها من حيث لا يشعر، وأنا كل حال إنسان أدرى بمصلحة نفسه. قال ولا يعمل عمل، وقال وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم، لقول صلى الله عليه وسلم فإن شتم أحد قتله فليقل إني امرؤ صائم. وسن تأخير سحور، سن تأخير سحور. ظهر الحديث، ظهر الحديث أنه يقول يعني ليس لدفع شره فقط، أنا ذكرت لكم أنه لا يندفع شره إلا بكذا. ظهر الحديث أنه بمجرد الشتم يقول، يعني إذا سبه أحد فإنه يقول إني صائم. والظاهر الله أعلم أن يشعر هذا الإنسان أنه ينبغي أن تحترم العبادة وتراعى مشاعر صاحبها، ثم أيضا ليفهم أن هذا الشخص ما سكت إلا تعبدا لله، ما سكت عنه إلا تعبد لله. وإلا هل يجوز أن يشتمه؟ إذا شتمه هل يجوز أن يشتمه؟ لو أن شخص شتم إنسان قال له يعني أكرمكم الله يا حمار، قال لشخص، هل يجوز أن تقول له يا حمار؟ نعم يجوز. يقول الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبهم بمثل ما عاقبتم، لكن لك أن تعفو، تقول يا أخي جزاك الله خير أنا أسمح لك، إلا إذا علمت أنك إذا قلتها زاد الشر. وإلا الأصل الإنسان يعني إذا اعتدي عليها أن يعتدي بمثل ما اعتدى عليه، لكن العفو من عفو أصلح فأجره على الله. فليعلم أن من قال إني صائم أنه ما رد عليه لأنه في عبادة. قال فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، وسن تأخير سحور إن لم يخشى طلوع فجر ثاني. هذا السنة لقول زيد بن ثابت السحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. متفق عليه، وهذا أمر ظاهر، تأخير السحور أمره ظاهر. قال وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. يقول الجماع يكره، الجماع يكره إذا شك في طلوع الفجر، ولم يقل المصنف يحرم. لماذا؟ لأنه في زمن فطر، في زمن أكل وشرب وجماع، لكنه يكره حتى لا يباغته الفجر ثم يؤدي إلى إجاب الكفارة، ثم يؤدي إلى إجاب الكفارة. ولأنهم أيضا مر معنا دروس سابقة أنهم قالوا إن النزع جماع، فإذا أذن الفجر ونزع وقع في الجماع، فقالوا يكره، قالوا يكره، وإنما لم يقولوا يحرم لأنه في وقت أبيح له الأكل والشرب والجماع، لأنه لا يزال شاك في طلوع الفجر. وكره جماع مع شك في طلوع الفجر لا سحور، السحور لا يكره، السحور لا يكره. لماذا؟ لأن الأصل بقاء، الأصل بقاء الليل، هو شك في الفجر، إذن اليقين موجود، اليقين موجود، ولا يترتب عليه كفارة كالجماع، ولهذا قالوا لا يكره. ويسن تعجيل فطر، يسن تعجيل فطر لقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، ما عجلوا الفطرة. متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس، إذا تحقق غروب الشمس، الفطر يتعلق، لا يتعلق بالأذان، يتعلق بغروب الشمس. لكن الناس الآن يفطرون على الأذان لأن الأذان هو المسؤول عن غروب الشمس، المؤذن مسؤول عن غروب الشمس، فصار الناس يفطرون على أذانه. وإلا لو كنت في البر أو في مكان ترى الشمس ثم غاب قرص الشمس، حتى لو بقي الشعاع أصفر باقي في الجو لكن القرص غاب، فهنا حل الفطر، هنا حل الفطر. فالفطر يتعلق بغروب الشمس إذا غاب حاجب الشمس، والمراد إذا تحقق غروب الشمس. وله الفطر بغلبة الظن، له الفطر بغلبة، يعني إذا ظن أن الشمس قد غربت فله الفطر، فله الفطر. هذا قد سبق، سبق أفطروا في يوم غيم كما في حديث أسماء. قال وتحصل فضيلته بشرب وكماله بأكل. يقول فضيلة الفطر، فضيلة الفطر تحصل بالشرب، إذا شرب فقد أفطر، أفطر. ما هي الفضيلة التي حصلت؟ المبادرة. الفضيلة التي حصلت المبادرة. أنتم تكتبون صح؟ صح ولا لا؟ لا بس أنا أريد شيئا آخر، الذي لا يكتب يعني لا يشغل من بجنبه، لأن إذا كان يطالب جنبه ليكتب ويقرأ كتابته فقد يشغل من يعلق الكتابة، ولهذا ينبغي أن يترك يعني كل إنسان في حاله. بارك الله فيكم. قال وتحصل فضيلته بشرب، بشرب يعني فضيلة المبادرة بالفطر الشرب، تحصل فضيلة المبادرة بالشرب بالفطر الشرب، من شرب فقد بادر بالإفطار، لكن الأكمل، الأكمل أن يكون مع الشرب أكل، أن يكون مع الشرب أكل، والأفضل في الأكل التمر، الأفضل في الأكل التمر. فإن لم يجد يبدأ بالماء، فإن لم يجد يشرب، فإن لم يجد يفطر بأي شيء، يفطر بأي شيء يأكله. قال تحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل، ويكون على رطب، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حس حسوات مما، رواه أبو داود. والترمذي وقال حسن غريب. هذا الحديث رواه أيضا الدارقطني، وقال الدارقطني إسناده صحيح، الدارقطني إسناده صحيح، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، حسنه أيضا الترمذي في موضع آخر. قال فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم. وقول ما ورد عند فطره ومنه اللهم لك صمت على رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. هذا في الطبراني، هذا حديث الطبراني لكنه ضعيف، ضعفه ابن حجر الشوكاني والألباني رحم الله الجميع. لكن هناك أذكار أخرى وردت، ذهب الظمأ تلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ تلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله. هذا في الدارقطني، يقول الدارقطني إسناده حسن، والحافظ في التلخيص أيضا أقره، أقر الدارقطني، والألباني يقول إسناده حسن، ذهب الظمأ تلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله. و الدعاء عند الصوم عند الإفطار، دعاء عند الإفطار فإن الصائم له دعوة عند فطره لا ترد، هذا عند ابن ماجه. يقول البصيري إسناده صحيح، إسناده حسن صحيح، البصيري إسناده صحيح. وأيضا للصائم ورد لله عند كل فطر عتق، ورد حديث أبي هريرة لله عند كل فطر عتق عتق، هذا عند الإمام أحمد، الإمام أحمد صحوه الألباني رحم الله الجميع. فيدعو الإنسان، يدعو الإنسان بما شاء، لا يتعمد دعاء معين إلا ما ثبت به النص، فإن لم يكن هناك نص فيدعو بما شاء. قال ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا، متتابعا قضاء رمضان، قضاء رمضان القضاء يستحب أن يكون فورا، هذا الاستحباب، يكون متتابعا، هذا مستحب ولا يجب، يعني يستحب أن يقضي ما أفطره من رمضان في شوال مباشرة بعد رمضان مباشرة، هذا المستحب. ويستحب أيضا يقضيه متتابع، إذا أفطر خمس أيام يقضيه متتابع، هذا المستحب. لكن له أن يقضيه متراخي، له أن يقضيه متراخي، وله أن يقضيه متفرقا، له أن يقضيه مفرقا، يعني يصوم يوم يفطر ثم يقضي، لكن المستحب التتابع والفورية، هذه مستحبة لأنه أسرع في إبراء الذمة. قال لأن القضاء يحكي الأداء، يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، يعني كما أن رمضان متتابع يستحب أن يكون القضاء متتابع لأنه يحكي الأداء ولأنه أسرع في إبراء الذمة. وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، سواء أفطر بسبب محرم أو لا، يعني أفطر فطرا محرما أو أفطر فطرا جائزا كالسفر والمرض، فإنه يستحب أن يقضي مباشرة، يستحب أن يقضي مباشرة ويقضي متتابع. قال وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه، نعم قضاء رمضان له التأخير، يجوز أن يؤخره، لأن عائشة كانت ما تقضي إلا في شعبان، كانت عائشة ما تقضي إلا في شعبان، هذا يدل على تأخير، النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، النبي عليه الصلاة والسلام أقرها، فله أن يؤخره، لكن يجب أن يعزم على قضائه، هذا واجب، يجب أن تكون نيته أن يقضي رمضان قبل دخول رمضان الآخر، هذا واجب، يجب أن يعزم على هذا. قال وإن لم يقضي على الفور وجب العزم، وجب العزم عليه، ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر. بالنسبة تأخير رمضان إلى رمضان آخر، تأخير رمضان إلى رمضان آخر، هذا لا يخلو القضاء أظن الباقي فعلا إيه. طيب تأخير رمضان، يقول ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، من غير عذر. بالنسبة لتأخير رمضان، الأمر الأول أن يكون لغير عذر، هذا محرم، أن يكون لغير عذر، هذا محرم، أن يؤخر إلى رمضان الآخر، إلى رمضان الآخر ولا يجوز، وإن أخره يأثم ويترتب عليه كما سيمر، هل يقضي أو يكفر سيأتي. القسم الثاني، القسم الثاني أن يؤخره لعذر، أن يؤخره لعذر، هذا لا بأس، هذا لا بأس، كان يكون الإنسان مسافر ويدخل رمضان الآخر وهو على سفره، أو يكون مريض ويدخل رمضان الآخر وهو على مرضه، فهذا لا بأس، هذا لا بأس، سواء تأخر رمضانين أو ثلاثة، ما دام أنه لم يتمكن من القضاء، لم يتمكن من القضاء، وهذا سيأتي بزيادة تفصيل لمن أخره. قال ولا يجوز تأخير قضائه لرمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. متفق عليه، وهذا يدل على أنه جائز تأخير رمضان إلى شعبان، جائز. لكن منين أخذنا الجواز؟ ما عندنا دليل. الدليل قول عائشة تقول أنا ما أقضي رمضان إلا في شعبان، والأصل أن الدليل يأخذ ممن والأحكام من النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف أخذناه هنا؟ ها أخذناه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، لأنها قرها ما أمرها بالقضاء قبل شعبان، فدل على الجواز، دل على الجواز. قال فلا يجوز التطوع قبله، فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح، ولا يصح. عندنا مسألة، وهو إذا كان الإنسان عليه قضاء من رمضان هل يجوز أن يصوم التطوع؟ هل يجوز أن يصوم التطوع؟ هل يصوم مثلا عرفة، عاشوراء، البيض، الخميس، اثنين عليه قضاء؟ هل يجوز ولا يجوز؟ القول الأول المذهب هنا، المذهب لا يصح، المذهب لا يصح أن يقضي. واستدلوا بما في الصحيح البخاري أقضوا فالله حق بالوفاء، أقضوا فالله حق بالوفاء. واستدلوا بحديث ضعيف، بحديث ضعيف أن من صام تطوع وعليه قضاء فإنه لا يقبل منه، من صام تطوع عليه قضاء فإنه لا يقبل منه. هذا الحديث يعني ذكره ابن قدامة وعزاه إلى حنبل، ضعيف يعني ما لم يوجد يعني فيه، ما وجد يعني فيه دواوين الحديث، فهو ضعيف، ضعيف ما تقوم به حجة. والقول الثاني، القول الثاني أنه إن كان أفطر لعذر فلا يجوز، كان أفطر لعذر فلا يجوز التطوع، وإن كان لغير عذر نعم، إن كان أفطر لغير عذر فلا يجوز التطوع، يجب القضاء. هذا مذهب الشافعي، إذا كان أفطر من غير عذر متعمد فلا يجوز التطوع ويجب القضاء، وإن كان أفطر لعذر فله أن يتطوع، فله أن يتطوع. والقول الثالث مذهب الحنفية والمالكية أنه يجوز، لكن المالكية يقول يكره، مذهب الحنفية أنه يجوز أن يتطوع، والمالكية أيضا يجوز لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة. والراجح أنه يجوز، الراجح مذهب أنه يجوز التطوع وإن كان عليه قضاء، الراجح أنه يجوز أن يتطوع وإن كان عليه قضاء، لأنه يبعد، يبعد أن عائشة لا تطوع. يعني هل يعقل أن عائشة ما تصوم أبدا حتى يأتي شعبان؟ يعني ما تصوم أحيانا الاثنين أو الخميس أو حاشورة أو عرفة؟ معقول ما تصوم عائشة؟ هذا لا يمكن الوقت. صحيح أنه يجوز التطوع إلا مسألة واحدة تستثنى، وهي الست، ست من شوال هذه مستثنى، هذه لا يصوم رمضان إلا بعد صيام الست، حتى يصدق عليها أنه صام رمضان وأتبعه ست من شوال، صام رمضان وأتبعه ست. مع أن لا لا لا لا لا عندي أنا استنى، هذا عندي أنا الليلة وعند المالكية. أما المالكية وغيرهم يقولون حتى الست بعضهم، لماذا؟ يقول لأن الإنسان يصدق عليه أنه صام رمضان وين أفطر منه، أنتم معي؟ وهي مسألة في الحقيقة قوية، يعني كل إنسان يصوم الست عليه قضاء، المسألة قوية والدليل يعني قد يدل عليها. هل لو أن الإنسان مسافر وافطر يومين ماذا نقول له؟ نقول صام رمضان ولا ما صام؟ ها صام رمضان. امرأة حاضت سبعة أيام من رمضان ماذا نقول عنها؟ صامت ولا ما صامت؟ يصدق أنها صامت رمضان، هي صامت بغض النظر عن الأيامات، ما تركت صيام رمضان، هي صامت. فيقول قول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان، يعني من صام مع الناس، من يصدق عليه أنه صام رمضان ولا يضر لو أفطر منها أي أيام لعذر، فهذا لا يمنع أنه صام رمضان، فيصح أن يصوم الست ها وبعد ذلك يقضي رمضان متى شاء. حتى أيضا عائشة يعني يبعد أنها ما صامت الست، يبعد أنها ما صامت الست، واضح ولا لا؟ لكن الأحوط الإنسان، ولكن يعني قد يكون في مشقة، يعني امرأة نقول لها اقضي أولا الست، اقضي أولا ما افطرته من رمضان، طيب نوفسة أدركت من رمضان 20 يوم افطرت، صح ولا لا؟ ماذا نقول لها؟ نقول لها اقضي 20 يوم ثم صومي الست، يعني هذا ما الأحوط لكن في مشقة. فالذين يقولون التطوع جائز حتى في الست قولهم قوي ما في إشكال. وأنا في الحقيقة يعني لو لك سكر هذا يعني طيب خلاص أغلق هذا انتين. لا خلاص ما بعدين.